الحمد لله، ولد له مولود مشوه فيه ما يسمى بالتشويه الخلقي. لما أخبروا ماذا قال؟ إذا به لدار الأيتام. سبحان الله، ما يعلم كم له من الأجر لو أخذ وصبر عليه واتعظ بالعافية التي هو فيها مما يراه فيه وأجر على علاجه.